بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درتين كان كارا كهيكا قرآن سورة النحلين آية شنتمي تكر رجل كبا ورقا جيلتا قرآن تين قجيلت ربنا واتاسسو درتين كان كنيتون جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. آياته تتبرت كيستي وان قدراء سائر رتك جيش ربين وان تكالا من تهنو هاته وان سمي كيستاتي في وان دكي كيستان لي إساف سجود قوتي جيش اللي نوهمه ملائكة لين إساف جيش سجود قوتي ربي ثاني صداتني وان اتأجمنين دلغاني جيشودا نودا برسي آياني صندورة فلاني. أما سنتنانسي أما اللي ربين إيغا دندتي ربي أكنت هتاتي وان جيروكان هند كيستي دندتي نساء إيغا أكنت هتاتي إسمالي وان بران غبرنا غبرمان إسم أكن دلغو دنده كان جيشونوهيم ويتمال جيرو. وقال الله غبرمان حقا سنجرك غبرمان حقا كواهن بإساف سجود قوتسن جد لا تتخذوا انتلفتنا يا نم يا غبروتكي انت جنة هنده يا غبروتكي انتلفتنا إلهيني غبرمان لما انتلفتنا غبرمان لما انقرتنا مفولة إلهيني كن غبرمان لما انتاسفتنا اثنين جتون بودا رفكون هو مالي جنان اثنين ينكوني صفة جدان يو توكيدا جنن اللي واجلا ديساني صفة تكاهو توكيدا جتوتي إرابة قدان بارك الله فيكم. تكا اثنين مفعولا ولاتي إلهين مفعولا لمتاتي جران تتخذو كناف قولي سدين كانت في ست جرا توكيد جتون كوني أكبر لغة عربة برتي إثنينين كون كلمان درا اتواقع جيلتون كبودا كان توكيد قدون كون انتوه نيتو دار كتاب بنغرين توكيد ننتهو جدا هاتهو خدون لما توكيدا تكاسف جتون ما في تكا مفعول جتو ورئيرا بقول اللي نجرا غافة قص جنة تقديمة تأخيرة كيسة جرا جتو تهن غافة مفعول درا إثنين جنة مفعول درا سلا إلهين تسان مفعول لدراء اثنين ده مفعول لمتا الهين غاف جنة تقديم تأخيرة كيس جراج كنا مرتو معنا آية توكيد نكون اللين توكيد اللي واج يو جنة وانج أميف قباج الهين قدتنا غبرمان قدتنا غبرمان توقوش مالي لمامتي الهي لمن قدتنا غبرما لمن تاسفتنا اثنين انكوني لما كتاه جيتون تكا دبي مثلا قجبه تكا سفوما الهين سنيك لما كتاه جيتون تكا آيان نكوني ور إراتي بيبي سود آف تفت جرا شرق جزيرة عربة تنر يروسا كيستي ور إله الخير وإله الشر جانيت ربي لما قبرو سجر جان وان خفيري وان تلتو الادل ربي توكو كن اللي مغاكو باقبا اله الخير كجدانين اله الشر كجدانين سن اللي انكوان همتو نمت ارغم سيسو سن اللي انكو باجرا اكنت لما قبراني الهين سنهم قبرنا جدير ربين آياتك انا اكنت بوسي ارادو ويجيك تورف سن اللي نجران قالوا معنى آياتا امومتي دي متبريدا جرسني في كجرسن انتهين اللين غبرما لمن جيرو غبرما لمن غدتنا غبرما توكوتما قفا اكوما توان سين نوجدو انما هو اله واحد اني غبرما حقاتن غبرما متوكوتجا فيا يفرحون ايغا كستاتيكا انما توكوتجا كوبا غبرما تهسن انما قفا فرحبوني صدا داجيجا ايا يچودر دورا دبرتون كونين لين اكنو مكن ايا يچودر دبرتون كون akana kenna ana qofa sodada yacha kagabbarani le rabbu maqofa kasodata nille rabbu maqofa gabbaraman haqalle tokkochu maqofa lamami ti jeccu gabbaraman hagalle rabbu makofa lamanjiru jeccu kabiran jiru sawadi in kagabbara munjiru gairi nisa walahu ma fis samawati wal ard isuma fi handuran sami torbari ti bi kadachille dachi samille ka uma isuma umin sakeza tille handur fatin sakeza tille amri fi gara gaggalchu ke tille sami fi dachille tamarabbi walahu ad-din wasiban dina len kama isati walahu rabbu maqafa fi ammas ad-din jechunkun wanninam ni ratti jiraatu jechu wanninam ni kara sharia da godate irratti jiraatu kun tole je insi tole je dani sharia isati tibulan kun len rabbu maqafa fi wasiban jechun hala kaunihi daiman jechu hala yero marata henjechu waitin dina kanarra achi sochoanin jirtu yero funda hala tehenjecha hala gadabata sura hala tehendinan sun waitamara isuma kofatu jira kabiran jiru inna dina inda allahi alislam kunillen namni bira shar'i basun dandahu jechu rabbin dinan isuma kofafu itajaru dinan gadabata teh sabitini إسمه كفاهي كبيرا إنجو أفغير الله تتقون سلوى الرب تقوش قبر ما تقوش سمى ليجر تتقون صداتني إما لا أكون ما جاءت يولي معنى لا تخافوا غيره كبيرا صداتنا كصداتا وهي تنجر كنما ضرروا في كوانا ما قلوا لنجر بل خافوه وحده إسمه كفا صدات دائجة كصداتني إسمه كفا إسمه كفا صدات دائجة كوني مارة gabbarama lella manjuru inni tokkocha kasodatan illeni taqofa sami dachillen handura maisati jechun isumatu ume isumatu handur fata waan isi keessa jiru kan amri isi isumatu garagaggalcha dir rabbin buuse kun illen daiman sabitan hala gaddabata tahin kama isa qofa kabiran jiru inna dina inda allahi l'islam jenne kasodatan ille kabiran jiru isuma qofa sodaadha jecha awamir isa dalaguudhaan waan inni irraa dhowwu irraa dhowwamuudhaan wamaa bikum min ni'matin famin allah wanni isa qofa sodaadha jennuuf jechu wanni isa qofa sodaadha isinin jenneef wanni gabbaramaalleen isa maleen jiru isinin jenneef wamaa bikum min ni'matin famin allah wanni isinitti tahe inni isinitti tahe maan kuni maanaa alladhiiti وما بكم أي الذي بكم وان إسنت أرقمي وان ربين إسني كن إسنت أرقمي من نعمة كان نرى كان ننسون تدنيا دا تهتي دنيا إسن برقوتي إلمان إسن برقوتي فيا إسني كن تاسكيسا تهتي تا آخراتاتو تهتي تقوى صدا إسا إيمان إسني كن خرا قجيلو إسن قجيلتي كان ننكون مرتي فمن الله رب مره يجو اسم مره كن لين انا نين ربي اسم قناني سيكون تا دنيا اخرتي اسم قناني سيتوني انا ني اسبرا تاتي شكرين كنا غلن كنا اسا قف غبر ودا سقف غبر اجا غلن سكنا دانلك انا ني كن ربي كنا تسني تهو كنا اسا قف غبر ثم اذا مسكم الضر اي غنا يو همتون اسن توي تيسنون ما بيتني فإليه تجأرون غرم إساق وفت إياتاً جيتا غرم إساق تتييتاً غرم إساق تديبتاني إسو مكارتاً إسو موامتاً كبيرا كوامتاً انجيرو مال جيتشولين إسو مات تجأرون جيتشون ويتركو كيس سبوان ركو سن كيس سنفور جيتشوف ربو مات إياتو كرامر ردي بسويسا كبيرا كنامر ردي بسويسا دندهم جيتو إسينوني بيتاً جيتشوف النريفوني كيس ما جرى آية بلا كيست إلا وإذا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين يو دوني أبتني دوني سنسان قرانقلوا أفكاتي إسان أسي أجي سجوبتي أسي أجي هرقوبتي رب ما تقول قل لا يعني رب التأتي جتني إذا قفا فلا تنجك فلما نجاهم رب نسان التأتي جتني فلا تنسو يو بشان سنكيس أنا لا إسان باسي أمو فإذا هم يشركون أرأب هربالي تفقل لجنا يعني وإذا سن ربي تشرفان يجو وربي مالي يجيرو غلطون فتان اكي كون انبار باتيسو واملو متيسا نماك ليك ابو راجة جاكتنا تهو ثم اذا كشف الضر عنكم ايغنا ايغما اتت ايتن بودا يو اسنر راساك ركو اسن اتبوتسا يو اسنر رافود يو اسنر راكافي اذا فريق منكم كنوا ويتمسا هين تكو اسنر بربهم يشركون ربي سانك واهلا قدام جيتشا كنوا انما جرسيس جيتشا اذا فريق منكم ويتسا كنوا اسنر اوسو منطرين اكما ورى موسى ولين ويتا بارسان كيزا كباني ورى ونودا ارغان اجالنا ذات انوات انجاني ذات انوات انوات انجاني ميري فمتانا ركو اكام كيزا بهاني هاغان ماتي ويتاتي بهان وان براتي تديبيا كان افجيتش اكانتهون هم برباتشيزو اذا اكانتي ويتركو كيزا بوتان اللي ركو كيزا اسم باسو كان ويتمرا اسم قبرا دي ويتمر دين قطابتان ويتمر جرو كإسا قفا إسا سان قفا قبرا إسا تواه لنقو إنايكا ليكفروا بما آتيناهم وان إسان أكسهنيف وان نتي إساني كنني إساني كنانيف نكانا واكتو في جيشو إسا كانت كفروا في نعمان نتي إساني كنني كان ركو كيسا إسان باف نتان إساني جنان إسي تنتي كفر وداف وان نتي ثاني كنن كانتي كفر وداف ربي تشرك انجيجا ما جرى ريدو بربين فتمتعوا كانني آكا فسوف تعلمون بيكوف جرتني قياك يا مادا غافا حقيقا نسيني فملت بيكو داف جرتني وان الران تنواك تنكنا الران تنوان كيس جرتن كانني سيني قوني كانا في نيما سيني تقديفني سيني كنن كانان إذا كان أن كانني غاف أزام ربي دفي أزام ربي إذن قبي وأنا رواكتني في وأنا رددني في غلط الربي قود الدن كان أرقو داف جرسان جيتو ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ويجعلون نتاتسا نمس ور كافر توتا ور مشرك توتاتني نتاتسا لما لا يعلمون وان هم بين افتاتسا مالته دم بين لما لا يعلمون ربوبيتهم ببرهان ولا بحجة ربته إساني أصنام قبران كان ويجعلون نقول أن جيتك هنا نتاتسا لما لا يعلمون وربما إساني دليل وهيت الرقا وهيت هم بين افتاتسا نصيبا مما رزقناهم قودة تاتسا لفوان نتساني كان نرى وان رب ما إساني جري رب إسان جلنين كن أصنام نإسان رب جلنين قبران وانو قوتي وانو قوتي كج إسان جلنين كن رقا وهيتين كدفه رقان سني وائسني قدن وائسن قدن جريني متجيتو قابا كانت تفسر تقامو لما لا يعلمون جتون كن جرى همام بينيف قدن جتو جرى همام بينيف قدن جما داني والنسان قبران كوني مذكال وفاهمي لقم فاهمي كيسان اتشرى قراني جدا وان هما تكام بين وان بيكم سوهين قبل وان اكسي سنيف قران نصيبا مما رزقناهم قود وان نتساني كن نرى دنيا نتساني كن نرى هذا تبقى جرى سنيف قران جيجو هذا اللي ما لا يعلمون يجونكن الكلمات تفسر ميجو تكا ربي يما إساني ربي تهو إساني haraga wahi tinin kam haraga wahi rabbi ta usani fi tinjir rakamati akka sila rabbi kenani ti sani kenani poda godani akka masura ta nami ke tati jiru mal jara wajalu lillahi mimma zara min al an'am ish mimma zara min al harth wal an'am nasiban fa qalu ma jaran hadha lillahi bi zamihim wa hadha li shurakaina jan kana jan rabbi fjecha وان ربين اومي كان الرا تاسسا حرثي في انعام الرا كما ربين اومي اساني كان نكان الرا تاسسا وان فجافتني اور الرا اساني قو تهينا وان خوري تهي بباتني قل شنكان الرا تهينا كان الرا تاسسا قودة تاسسا نجد انو يتاسسا نفمجان هذا لله وهذا لشركائنا بزعمهم جدون اكي سانجرانيك اكي سانجرانيك achittille akadliin dalayne kagara rabbiiti karabbiif kennina jedhan kana keessa yoo gara sharakaa isaanii sanitti achi tare asin deebisan karabbii kun asin deebi'u ka sharakaa sun gara karabbii kanatti yoo tare ammoo keessaa deebisan kunilleen aybii adlii dalaguu dhabuu isaanii rabbiin fadihaa isaanii irraa himirraa tokko kanaaf jecha asittillee aayanni sanuma jedhaa jirti waan takka isaanu waan beeyne takka ammoo ka jarrummaan gabbaru hun ragaa wahii ittin qabne rabbiyyummaa isaanii kana ka ragaa wahii ittiin hin beeyne akkanumatti godhaniif qooda waan nuti isaanii kenninirraa maal jedhaan duuba rabbiin tallaahi gabbarama haqaa sanitti kakadhe latus'alunna ammaa kuntum taftaruun والله غافتم ودافتن وان كجيب دان كان الرا وان رب درت كجيب دان كان الرا غافتم ودافتن جران ما رب درت كجيب ري كوني قوداتنا ما كينا تي كجران كان دنيا كيساني حق قوداتن جراني ساني قودن كان ارا غافتم ودافتن وان كان كيستي رب ما تو كان دلغا نون جدي جدا رب ما تو وان كان تي نو اجي جان وان في دلغان كان ربين ارا دوغي تي راجين فالا دوان نسان جران ربنا تكاكاتي ويا قياما الراغا فتمو في تنجر اوان كان ويجعلون اما اللي فضائها ثاني بدي ثاني راني تاتسل لله ربي في البنات دربة تاتسنيف ملائكان بنات ربي تجران ملائكان دبر ربي تجران سبحانه جملة معتربة رجان تنهاتو ثاني جدو بوته مالي في ثان بنات اساف قد ان جنان ربي سنر قل قل لي سوداف سبحانه قل كل من تيسات وان إسان هم لهم درا وان إرؤوته هم درا ربي قل قل الله ربي إلما لين قبو جارتي لين قبو دريس درما نسا مطلقاتي جدي فمتو تاتي فمتك كتون هجم وان نجرهن دي إساتي هجمت ولهم ما يشتهون يجعلون لله البنات ربي دبر قدانيت ولهم ما يشتهون وفي أمو وان وفي فهد أنقر أتان كان يجون ولهم ما يشتهون يجون أي ويجعلون لهم يجون ويجعلون لأنفسهم يجون متى وفي تفني قدان ما يشتهون أي ما يشتهونه وان وفي جالة وان وفي فهد أي من الذكور في رر ومفي جالة سن قر أتان وفي إرتفين نجان ملايكانهم إسين بنات ربي في جدان ربي ما جدان سورة النجم ان كيستي تلك اذا قسمة بيزا جدان قود اي قسمة جائرة جدان يوم اكت اللي تاتمي وفي درب ارغتون جدان اكما اينا ست اعانسي تقاف اسي ارغتان اللي اكت التو آراني فول لغر غالي اكام تانا جدان وان وفي جبان كان ربي انجالة نمو خالق الارض والسماوات كيسان اللي اومي isii sanillee uumee ka isaan nyaachisu ka isaan obaasu kana banaata saniin jaalataniif ufii ammoo uf maal ufiif godhan ufiif ilmaan dhiiraa jaalatama isaan biratti taheysan kana jaalatan kuni qooda jallata qooda haqantahin jechu waidaa bushira ahaduhum bilunsa tokkoon isaanii yoo gammachiifame bilunsa دبرا يوغا ماتشي فامي يو ربين دبرا إسا كنن دبرا إسا غم ماتشي سي بشرا جي چون كوني أصلي لغا تبتي وان دا غان تو قرر چوران نما جي جيرمو رجان وان تو قرر جي تي چوران كيو جي جيرمي سنر را بشرا جاني جي جيرمي نسا تلي نسا خنافو ويتغري أكا لغا تبتي وارف النوتر را فول نماج جيرو في وان قم مچور را فول نماج جيرو نلي بشراني جران جان اكا لغاتي اكا عرفي استعمال عرم نتي دلغة توتي تي امو بشران قم مچو كيسة تي دلغة مجان بشران وان قم مچو كيسة تي دلغة مجان كناف جان في قرآن كيسة تي اصلي لغاتي نرتي لفا قرآن وبشرهم بعذاب أليم جدا غاف كان أصلي لغة رتلو في أصلي آداء سان رتلو لغة تنسون تهين أصلي لغة رتلو في سن اللي وارف النوت الرافول نما جيرو جدو داف بشرا جانين أصلي لغة دي رتلو بطموني متائجا تكون إساني دبران غمتشي فمي ظل وجهه أي صار وجهه فول لسانتها مسودا أي متغيرا ججيرما قراتشت إليتها وهو كظيم وهو كظيم هالا فول هالا نمتشس أحدينس كظيم آريد أن قوتما تهنججا آريد أن كقوتم كآريد أن بكك يججو يتوارى من القوم توتيتا الرالين دوكاتا مالك من سوء ما بشر به همين نوان التنقمة فميتا نرى توتيتا الرالين دوكاتا أكنما وأرقتي أكنما قمدي شكري ربي قولي ربي تناكن نجني التنقمة كن اللين آدم جايباتي وسو أكم إسان في أن كان نما هندا إرتكا على تتاتي أكم جراتا نسان مانو كنت أكا لالشي نما كن قبابا أكا لالشي نما كن قصور قدان هنقون قدان كيف جرتو بيكم تنما هكم فتر اللي أصو بيكي ربي حكما وفي بيكو درانو زوجيني قدئو كن اللي أنك نتجم كن اللي كنما لجراتو دندو حتى هكا أرآت التونمني الممت إيرا إسار على توجه على تا وسو أكما جيرو كان علم إيرار على تيفي أكما نمني فرد دبرا قام أرقمت طيب يو دبرين أرقمين أكل على تيكون هو مال فوري جراتا مو مال فوري جراتا كوني حكمة ربي وان كان قد إيف والله لولا بيكم سينماكم قبابا وان تهيل ظاهر مؤمن تن علم أرقاتي يجون كوني مسابتي إذا دبرة كانت الرجالة ما يجون سنة مكو خيمته ماله قديك أبيل لا عليه جيشو دبيه قرر وصو قديك أبيل عليه وفو مافو قدي دوان كان همين نوان التين قمت شيفة ميكان الرانة مرة روكة تجيلا إيه قساني هو يدبر وينظر انت انتال قال لا دبي قرانا كبه قرس كبه ماليس أيمسكه على هوني إذا سنك أبتمو إكينا كنا وجك أبتمو أم يدسه في التراب مو بيكي ستيسي أولا أيمسكه هو جتونكني ما بشر به كانت ديبيا أيمسكه وان قمتشيف منسا ما بشر به سن وان قمتشيف منسا هنك أبتمو جتون هن ديسمو كشين قدتوف ديسمو انت لدربات للا تيفتنا على هون جتون إكينا كنا رتي سلبينا كون انتل تستدلتون كون سلبينا سلبينا كنا وجي قبطمو أم يدسه في التراب مو وعد البناتي بيثن سن دبر جرتو أولا كبيثن سن إسا سن دلقيتي بيكي ستي إسي أولا جيتشا كونت ولا لقد هذا ألا ساء ما يحكمون أغاية جل ربي ساء ما يحكمون وفكت جدوان إسان مرتي قران مرتين إسان قران كون كا دبرتين ربت أشفر راقباني إلمي كين نجدان خيو انت دربا أرغتان جبان أسين إسان قيت إسيتنا أكبدت إيسا موهين أجيسة جوخان اتيادا كون مرتين أكنا كوني وافقت وهمات جدا للذين لا يؤمنون ور ربين لقعهم سنف ورن أمن نف ورن أمن نف بالآخرة قياب وداتك تورن أمنين مثل السوء فكي فقط إساني في جرجة ور رب التن أمنين إرقو همتت إساني في جرجة جيكو مثل السوء جيكو أي صفة السوء صفة فقط أو صفة النقص صفة إرقودة هجارتت هجمو تإلمت هجمو تدنيت هجمو كان يتارغات تهجمو يو بريدا نياتي وايسر ربه تهجمو كن مرت نقصيدا وار ربي تلمانين كاناف مثل السوء يجون فكيف قطع ساني في جراجنا من الحاجة للولد والجهل والكفر كن مرت سفا فقطع دا ولله المثل الأعلى ربي أولان يمو فكي أولانا تهتو ساف جرا سفان نفارفمتون سفتي فارفمتون هندك ربي كيناك قدني كمالي لغان كمالته كمالي مطلقني كنقسي وهي تنجر درما مطلقني كهجا وهي تنجر ربي إن الله هو الغني جنامي دريس اسم جل كبيكم سيسا واهن در والقه كدن ديتين إسا واهن دجالتو رب مكينة ولله المثل الأعلى ثم sifti irra waan mara keessatti irraa oli ka wanni fedheetti rakkabuu hin dandeenye kan rabbii kennaa warra rabbitti ramani no sifa gadaantu isaaniif jira jecha kuni marti hanqotu itti jira jechuu sifa hir'uudha وهو العزيز الحكيم ربين سنججب تجهما تننجفا الحكيم وقيس وهم دبك يسيم مالتك أكسيت بيك وان اني سنيكن نسان اللي شكري ما إردت قد آجتشو جو دبرة سنيكن اللي سنمرت شكري قد الآن تنا رسول صلى الله عليه وسلم وحده كستي نمني دبرة لما إسيد آخف أبيبك كانجه مال جران صلى الله عليه وسلم أنا في إني جنتك يسدي أكنا جانيت قبة ولتك أبني قرسيسا وان كان تهيب نمني إسي تنك أراسيسي إسي برسيسي بكان إسي بهي أجرين كان أجري أسانو ميتي كخاصي كيسدي اتجو في حديث نخاصين إرادو بتيجو كان أفو واني برباتشيسو وان ربي نماكن وان ربي سنجالتي أتلي جالتو وان ربي سنجالتي كثيف كن كثيف دبر زي جالتهم ولكن كوني كرتو سلوك يا ربي المنا كن نيوجت دبرا كفار جت يا ربي المديرا نا كن نيوجت كدت ومن كف ولكن نيما ربي كن نسي كن نكانا انت فتين اللي انت بين اللي غافني اتي انا الماتي تهجمت غافي المدبت مش كاملة متي يا ربي انا من امان الرباس يا جدتو ورغه ور علمو ربي قفتو بيه nima arra keessa jiru kana kam osoma inni waan kana jechuun beekin argate kana nimaan kun hagam gaha jechuu isaan beeku arra warri ilmaan hore kun jechuu walaw yuakidu llahu nnaasa bidhulmihim duuba badii isaanii eegaa kana haasa'e rabbiin rabbiin nama kana osoo qabee jedha bidhulmihim sababa miidhaa isaan lubbuu ufii miidhanii kanaan osoo isaan qabe maa taraka aleihaa min daabbati dachima tana irratti silaa waa takkaillee waan socho'aa lafarratti hin dhiisu jedha walaakin yuakhirhum ilaa ajalin musammaa haa tahu booda isaan aansa haga baallama maqaa dhaamaa tahee duraan isaanii lafa kaahee sanitti rabbiin booda isaan aansa akkasitti isaan hin fuudhu akkasitti hin ajjeesu sani jechi isaan hin qabu eessa jalaa dhaqan ambi nama waa isa godhe wanni jarjartee irraa baafatuu barbaadduuf jalaa baha jalaa deema bakka jalaa dhaqu qaba kanaaf jecha hin dandeenye rabbiin bakka itti jalaa bahu hin qabu deebiin garuma isaati achuma gala ergaan rusultoonni isaa itti ergamtee bira jirti dalagaan isaa hundiin barreeffamti kanaaf jecha wanni irraa sodaatamu takkaleen hin jirtu jechuudha faidaa jaa ajaluhum yoo baallamni isaanii ka rabbiin dabarse sun gahe laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun yeruma takkaillee boodanaanfaman bira illee hin dabran sani illee hanqatanii sani achitti asiyaasitti homaan tahan waita inni dhufe illee sani achi biran dabranii isuma isaan eeggadha malee nama illee sani achitti asitti hin ajjeesina wanni kufriin gaafa duraa akkasitti dubra tana waa dalbanaaf kana wanni isiin gootuuf sababni isaa lama jedhan tokko khashyata imlaaq faqrii soda maal nyaachifna maal obaafna jechu kufriin irra illee ittuma jirti san tahdiidu nasli jedhanii wanni arraa hormaata kana daangessa gabaabsa tokkoo fi lamaa ol dhaluun hin tahu jedhanii wanni kanarratti gabaabsaniif maali biyyi hundi beelahee haalamni akkana tahe rakkinni ummatairra gahe jechuu waan kana ummanni islaamaallee mataatti fudhate wanni kun fikiraa kufriin bir irraa irra jirtu rabbiin rasuulli ammoo sala allahu alayhi wasallam waituma fuutanuu tahortu laalladhaa jedhan tahortu laalladhaati tahortu fuudhaa jedhan illaa illee waitaiman fa inni mukaasiru bikum ulumam tuuta isiniin heddummee fadha jean rasuli sala allahu alayhi wasallam rizqii isin dubbattaniif san ammoo rabbiin maal jedheen nahanu narzuqukum aya maraa sillee jara sanillee nutu nyaachisa rizqii nama maraatu gara haadha keessatti isaaf barreeffami ati ilma tokko dhaluun waan hambaduroomsun qabu ati kudha lama dhaluu waan biyya hiyyoomsun qabu kun sunnaa rabbiiti rabbiin kasii kenne alhamdulillah jetteetuma qeebaludha tokko kana dhaba soda tokko ammoo xiqqeenna dheefa akka isaan jedhanitti jiruun isaanii yeroo san keessatti ورا مكة ورا القرآن الرتب ويكانا نمني ججبني لافا نياتو دنيا إسا دبرتي إسا إلمان إسا الرأس آمية كثير قدو كان أفجج يو أجي كيسرتك أبامتي وان تكيرت دلغان مكانو بالليسيتي هكذا نواني قيسا إسين تندمتي لولتي أدوين كبسيتو وان إسين نوغو تنجرتو يجو أكيسانا مانا نويت سانيف kana sababa kana lamang godatani jirtu isi oso isi na baki yajetu jolle awala rabbin guya qiyama gafa malif ajje famte waydal mawudatu suilat bi ayi dambin qutilat malif ajje famte gafa jinga fatu gafa tam tusan ajaib ni gafa san yetu ajaib ni guya san harga murafta kana fu wan dalagan takake zati نمن ربي وفي صداتا حكم شرع دا كوني مال نانجر جججا وان تكا قلبي وفي كيس هاباسو برباچي سوسو مدبين هنگهين ورساكون هما فده هافدو يو دي دم اللي والي تانسيته اسين دور بلالتي اكا وان اسي وادا لأيدي ستي فولا بورو وفي ستي آرو وفي ستي وان ايچو لاني برباچي سو كوني نقصي ايمانا اراتهون اسيني هاقل بارك الله فيه ويجعلون لله ما يكرهون ربي ابن تاسسان جدا ما يكرهون وان وفي جبا ربي تاسسان وتصف ألسنتهم الكذبا حين أوديستي الرب نساني كجب أوديستي الرب نساني كجب هاسويتي ما لو يتجيتو أن لهم الحسنى إساني في جنة جرو يتجيتو جنة نوفجر جران ججو جنة نوفجر جرانيت كجب هاسوان وفي أكيد لغانا كانا أكنا أولي النتي شعب الله المختار توتربي في لم تودا جنن اللين كينا ما جان أور يهودا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا جلان نسارا اللين جنة نسارا نمتهم اللين سينو جلان أكنا أولي جنن كينا جان أن لهم الحسنى جنن كيساني تجرني تكنتي الربن إساني كجب هاسو يتججو لا جرم جرى ربين دوبا حقا دوبا جرى دوبين شكي وهين قبني تبران قبني أن لهم النار إساني ببدي تهور جرى وأنهم مفرطون إسانسون مفرطون مفرطون ججون درفموت يججا تكامو ifamota kadifaman kadagataman jettu mufratun jettun lakituni fasara majadan farata yettun asliti wan dura lagabu hori dura waita hori lagabu san dura lagabu takka warra dura lagabu e bishan ela san tohe hori dane gusanin farata jan rasuli ana faratukum ala alhawd yettu lenin dir an isin dura dabre achitti isini kurfete isini ne gajettu na mana ويتكان وأنهم مفرطون جتون يو أكسيت كفسر مثاته إسان در فموت إسان ور أمتك ندر إبدت تشد برو جتو معنا نسا تكامو وإنهم متركون فيها إسان ور إبدتان كيست إيفم وجه كيست دقتمية كيست إيفم كربين بيكان إبدتان كيست إسان إسان جتو ما ليس لي أن لهم النار جنة إساني ببدبولي والجنة تأين جد عن سنيمتي ibidda isaanif jira waan lahum mufratun ibidduma san keessatti dhiifaman jechu achuma keessatti rabbiin isaan dhiisachi keessaan bayanii abad ibidda san keessaan bahaniree rabbitti namanne duma kanatti ansee maal jea rabbiin tallaahi rabbitti kakadde jena ammas laqad arsalnaa ilaa umamin min qablik yaa ergamaa keenna لغا ارغيني جرى جرى ارغو تكينا انبيو تكينا ارغين الى امامين غرطو تمن قبل كسدورتي تاتي دي ارغو تكينا هدور ارغيني جرى مال ترغمي دو فزين لهم الشيطان عمالهم شيطاني اساني في ميت دلغا اساني دلغا تبالي چسيت وان فقطو اتميت ايسيت kuchu ufata itti fokkisee qullaa deemuu itti bareechiseet waan dalagaa jiran kana waan bareedarra jirra waita'an bilakki jarana badirra jirtanii badii tanarraa deebi'aa jedhaniin innamaa naxanu مصلحون نتي والروات الجملي والرواب اللي سومت ويحسبون أنهم يحسنون صنعا وان دلقان كان هما قاري دلقان اتفكى تمالي في زين لهم الشيطان أعمالهم دلقى إساني شيطان اتميل أي سجل فهو وليهم اليوم شيطان تكس فهو أنكم شيطان مهنة ديبيا فهو وليهم اليوم تمسان إساني أكا إسان جلانت أرئسمك نيا تمسوفي تمسان إساني أكا إسان جلانت إسم أكا إسان جلانت يجا ولي إساني تهون دمده اليوم كان قياد قيامات يوجن اليوم كن دنيت اللي فسرمي قياد قيامات اللي فسرمي جل لچتو أكا إسان جلانت دنيت اللي قوا إساني قد آنا نساني تمسان إساني شيطان مثلا نفيد جلاني ميري بلا نرى ديبس جلاني ميري آخرت اللي تمسان إساني أكا إسان جلانت شيطان مثلا ولكن ركون دبين أكسيبت وفيفو تلون دنده فإسان نوتو لجلانين كن ولهم عذاب أليم جل ربنا مستي والمتك به إسان هنداه ورى إسان نوتو لجلي إسجل ديمو في إسان جل ديم مثلا اللي ولهم جلان مرافو جتو شيطان تكافي ورى ميد أي سيفي ورى تميد أي في مثلا في اللي ورى نوتو لجلو في ورى إسسيتو نوتو لجلانين سن اللي عذاب أكال لا لسا تهيتو إسان إبقى تجل ولهم عذاب عذاب لا لسا تهيتو إسان إبقى اليوم جتون كن كما مجنن كان الله تشتو فسرمي جرا كان شريك جنو تركا قبل ما جرا ستي فهو نصيرهم المزعوم المزعوم وان نجرو كان كإسان جرا نجرو كإسان جرا نتي مالي نصري وهي تنجر وان إسان قراني فنجر وان ربي أجتي قبر من ربي مال جنين لا يملكون من كتمير واتك اللي هذا قول تمير اللي واتك هن أرفة دندهن جشو بوياك يا مادا إبدا سينا جرانين يوكان ورئيسين دوران نوتم سجدتن سن ايسا كتري جران ربين ورئي نوتلن نباتن اكنا نوتان جدتن سن مي امانتن ايسا جران ويتجران وضل عنهم ما كانوا يفترون واني سانك جبن سن الرهد ابا مجد ابو جاس ناركم هنجرو واني ناتو تمساف جليك بهنجرو ما لي فيه وفيه تبراكي سجر وفيه تبراكي سجر شيطان نكما سورة ابراهيم كيساتي دبرسان إراقل كلا أنا توامي ملء ما يسنجد يسنو ما تو لب ما تيسن تو أك كان أمر يسنيت دلعي أفضل يسنو في ملء أنا واني تكتين يسنجد إنجرو جديد شيطان تكى إراقل كلا هونيتو وما أنزلنا عليك الكتاب وانبوفن نتين كيا إرجما كي نسرة تنبوفن كتاب سرة تنبوفن إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه هاي ثاني بغرغر بابتوف ملئ إسا إسان كيستي واللبن وهدى ورحمة أجيل ما أفملئ رحمة أفملئ سر تنبوه أبقى إسان إتين قجيلا رحمة كي يبل آته بيكني أبقى إسان نكرة كان أفملئ قرآن كان سر تنبوه لقوم يؤمنون ورى أمنني في جيتشو ورى حقا كان بيكني حقا كان قبتني حقا كان الرتي جراتني في جيتشو ونتخانا ما بي آيان نتوني غرطكو تسليع للنبي صلى الله عليه وسلم أمني كي كن سيكي جيبسي سنكوني ست أمنو ددون إساني كن هما سياتي سنجتو مالي في أما دورا ور اتئرقيني شيطان يكتي دلقا إساني اتميري سيد خرا أمبيوتا قبطو ددنيت أمبيوتا كي جيبسي سني كتاب أمبيوتا نتين رفتا كي جيبسي سني شيطان تجسون أنا إساني تهيك أكيسان جرانيب ولين جرهن دنو إبتدى أي تي أتلين هما يادين جرا كوني سنة مرد ديدي هاسد دن اللي هاسد أمنو ربان اللي هما سياتي سنجو كان فكاتا درسين كان كراس مرد تلابتا كدرسي براتي ورد ديبنو تنقى ربي فسجراد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.